بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو يوم السبت 15 من شعبان لعام 1432. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويبدأ الحديث 4876 في كتاب التفسير، ما زلنا في كتاب التفسير. قال البخاري رحمه الله عليه: باب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. موعدهم أي موعد حسابهم، والساعة والمقصود بها يوم القيامة، وأمر يعني من المرارة وليس من المرور. فما يناله الكفار من عذاب في الدنيا يسير قياسا على عذاب الآخرة، فعذاب الآخرة أعظم وأنكى وأشد. قال بعدها يعني من المرارة. وأنا قلت في أكثر من مرة أن ثمة رسائل عديدة ألفت في كتاب التفسير من صحيح البخاري، يعني الكتب التي ألفت حول كتاب البخاري كثيرة جدا. والحافظ ابن حجر في هدي السار يقول: ولو أردنا أن نطلق العنان للقلم في كتابة كل ما ورد عن البخاري قل فني القرطاس وانقطع النفس. فقد بورك في هذا الكتاب أيما بركة. قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى توفي عام 21 و200. قال: حدثنا هشام بن يوسف وهشام بن يوسف الصنعاني توفي عام 97 و100. أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يوسف بن ماهك، طبعا يقال بفتح الهاء ويقال بكسر الهاء، وهو معناها القمير تصغير الغمر، أن صاحب إرشاد الساري حينما مر عليه هذا الاسم في هذا الموضع فسره، قال هو تصغير القمر. أي ماهل معناه بالفارسية القمير، واللي هو تصغير القمر. حافظ بن حجر حينما مر ذكره قال: سبق ذكره في الباب الذي قبله. قال سبق. أي نعم. لا يوجد تصغير. فقال أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين قالت: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب. طبعا هذه ننتفع من هذا قضية تأريخ نزول القرآن، فتبين حينما نزلت الآية، وننتفع من هذا الشيء يعني كيف أنها كانت سريعة الحفظ قوية البديهية أمنا عائشة رضي الله عنها، بحيث أنها قد حفظت تاريخ النزول. لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، أي كانت صغيرة السن تلعب مع الأطفال حينما يلعبون. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، فهي كانت تحفظ هذه الآية من سورة القمر في تاريخ نزولها. إبراهيم شوف أحمد خليش الجماعة. نعم يعني هذا جيد، يعني نستفيد من عليه فائدة في قضية التحمل. يعني نعم أحسنت، يعني هو ليس يعني يصح تحمل الصغير، يستفاد منها يصح تحمل الصغير قبل البلوغ. نعم. وهنا عندنا حديث محمود بن الربيع لما يقول: عقلت مجة من النبي صلى الله عليه وسلم مجها في وجهي من دلو كان في بيتنا، كان عمره 5 سنوات. فذاك صريح باعتبار أن فيه يعني تحديد 5 سنوات، فهذا أيضا يعني هذا يعتبر من ضمن أدلة التحمل. نعم أي نعم نعم أحسن، كله كان قبل البلوغ. فهي النصوص في هذا كثيرة، لكن البخاري حينما بوب في كتاب علم متى يصح سماع الصغير أول حديث محمود لأن فيه تحديد السن. نعم بالضبط، يعني العهد المكي فيه ذكر البعث والنشور والتخويف والترغيب والترهيب، أما العهد المدني فبدأ فيه تفصيل الأحكام وتشريع الأحكام. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء: حدثنا إسحاق وهو إسحاق بن شاهين بن حارث قال حدثنا خالد عن خالد. الخالد الأول هو خالد، لا ليس بالراهوي، هذا إسحاق بن شاهين بن حارث قال حدثنا خالد، هذا خالد الطحان، عن خالد هو خالد بن مهران. فخالد الأول توفي عام 79 و100، وخالد الثاني خالد بن مهران توفي عام 41 و100. عن عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس توفي عام 400. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو في قبة له يوم بدر أنشدك عهدك، أي أسألك رافعا نشيدتي ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر بيده وقال: حسبك يا رسول الله. طبعا أبو بكر الصديق فعل هذا الشيء رحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ألححت على ربك وهو في الدرع. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. طبعا هذا فيها يقين النبي صلى الله عليه وسلم بموعود ربه وثقته به، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ما حصل من نكاية بالكفار هو عذاب من عند الله، لكن يوم القيامة العذاب أشد وأعظم. هنا ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الرحمن. أحمد طارق أبني، طبعا سورة الرحمن حقيقة من السور العظيمة لما يتمر على الإنسان، سميت بالرحمن إشارة فيها إلى الرحمات المتتالية لله سبحانه وتعالى. لكن مطلع سورة الرحمن: علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. يعني فيها قضية من رحمة الله أن الله قد خلق الإنسان من عدم، يعني لم يكن موجود الإنسان، كما قال ربنا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. خلقهم من العدم وابتدأهم بالنعم. لكن لما قضية خلق الإنسان علمه البيان، في إشارة عند الإنسان يبين عما في نفسه. لكن قبل خلق الإنسان وقبل تعيين البيان، قضية الرحمن علم القرآن، يعني إشارة أن رحمة الله بالعباد بهذا القرآن رحمة ما بعدها رحمة، وغنى ما بعده غنى. وأعظم ما ناله الخلق من هذه الأمة هي قضية هذا القرآن الكريم. فالمرء لما يدرك عظمة القرآن الكريم حتى يهتم به غاية الاهتمام، وفوائده لا تحصد، وغناه لا يحصى أبدا. ومن ضمن الفوائد التي يحتاجها الناس في حياتهم قضية الصبر. أعظم ما يصبر الإنسان هو هذا الكتاب الخلق. لكن الفوائد لما تستكمل عند الإنسان يحتاج إلى تدبر هذا الكتاب وفهم ما فيه من آيات. فأنت كلما مر عليك شيء من سورة الرحمن تذكر مطلع هذه السورة: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. حتى تدرك أن من أعظم الرحمات رحمة الله بهذه الأمة أن الله قد رحمها بهذا القرآن. فمن أراد رحمة الله فعليه بهذا الكتاب أن يقرأه وأن يعتني به وأن يهتم به غاية الاهتمام. ثم ساق البخاري على طريقته يأتي بكلمات ويفسر معاني هذه الكلمات، وبعض الكلمات اجتهاد منه. فالبخاري من أهل الإمامة والاجتهاد رحمة الله. وأقيم الوزن يريد لسان الميزان. طبعا لسان الميزان معروف لمن رأى الميزان. هو اللي يبيع الحديث يقول زن وارجح، اللي يبيع زن وارجح. لكن الإنسان اسمه طالب من عنده أن لسان الميزان يكون عدل. لما يكون للميزان لسان يأخذ يمنة أو يسرى، الواجب أن يكون عدل. ولما يجعل كفة المشتري ترجح هذا هو الأفضل. لكن لو فرضنا أنقص الميزان ولم يجعل لسان الميزان ينعدل، فقد وقع بالتطفيف. وقد جاء سورة في كتاب الله تعالى بالتطفيف. وأيضا شعيب خطيب الأنبياء لما ناقش قومها أيضا ذكر هذه القضية ورغبهم بترغيب قوي، نهاهم عن بخس الناس أشياءهم، وأيضا يعني قال لهم بعد أن ترغيبهم بقية الله خير لكم. فقال هنا يريد لسان الميزان. والعصف بقل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن يدرك، فذلك العصف. والريحان رزقهم. والحب الذي يؤكل منه، والريحان في كلام العرب الرزق، وقال بعضهم والعصف يريد المأكول من الحب، والريحان النضيج الذي لم يؤكل، وقال غيره العصف ورق الحنطة، وقال الضحاك العصف التبن، وقال أبو مالك العصف أول ما ينبت تسميه النبط. طبعا النبط هم ما فلاحوا العجم، وذلك أحيانا يقال بالنبطية أي في لغة فلاحية العجم هبورا. وقال مجاهد العصف ورق الحنطة، والريحان الرزق، والمارج اللهب الأصفر، والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت. ثم قال البخاري وقال بعضهم عن مجاهد رب المشرقين، للشمس في الشتاء مشرق ومشرق في الصيف، ورب المغربين مغربها في الشتاء والصيف، لا يبغيان لا يختلطان، المنشآت ما رفع قلعه من السفن، فأما ما لم يرفع قلعه فليس بمنشئ. وقال مجاهد ونحاس الصفر يصب على رؤوسهم يعذبون به، خاف مقام ربه قال يهم بالمعصية فيذكر الله فيتركها. طبعا هناك أثر عن بعض الصحابة يقول ذكر الله حسن، والذي يذكر الله عند المعصية فلا يعصي الله أحسن. قال يستفيد منها فائدة، يعني ذكرها ابن رجب الحنبلي، أيهما أفضل فعل المندوبات أم ترك السيئات؟ ورجح أن ترك السيئات أفضل من فعل المندوبات، ونقل نصوصا كثيرة في هذا. فهنا لمن خاف مقام ربه جنتان. طبعا شيخ الإسلام له تفسير جميل، وطبع تفسيره قبل يومين، نزل الأسواق في دار ابن الجوزي بسبع مجلدات، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية. هو سمى جامع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، لا غير تفسير، هو كله جمع، لكن هذا على أساس أشمل شيء، طبع كتاب ابن الجوزي مع تحقيق وتخريج ونقد مجلدات إن شاء الله. المأمور به على الاستطاعة، نعم، وهذا مطلقا لا بد أن يجتنبه الإنسان. لكن هو القصد يعني ساق نصوص عظيم، حتى السيدة عائشة تقول من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن السيئات. يعني أنت قد ترى إنسان يكثر من فعل الخير وأنت ليس لديك هذا الشيء، فتتمنى أن تصل إلى ما وصل، فكيف تصل؟ تصل بترك السيئات. ومقولة عبد الله بن المبارك في هذا الباب، يعني المقولة نفيسة، يقول لأن أرد درهم من شبهة أحب إلي من أتصدق بمئة ألف ثم مئة ألف ثم مئة ألف ثم مئة ألف ثم مئة ألف. يعني درهم من شبهة يرد ما يأخذه، عند أحب إلى قلبه من أن أتصدق بستمائة ألف درهم. وهذا الشيطان يأتي للناس من المداخل، يعني يقول لهم تفعل السيئة الآن ثم فعل حسنة، فالحسنة عليكم السلام تنفعها. ففي هذا التعبير وفي هذا الكلام قضية التحذير من قضية السيئات والمعاصي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهنا تفسير مجاهد في هذا قال يهم بالمعصية فيذكر الله فيتركها. طبعا قضية الجنتان هي جنة الدنيا ما يجده الإنسان في الراحة والطمأنينة، وجنة الآخرة. شيخ الإسلام يقول من لم يدخل جنة الدنيا لن يدخل جنة الآخرة، وهذا من رحمة الله بالإنسان، أن أصحاب المعاصي في الأموات وأصحاب الحسنات يحيون حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في الآخرة. قال الشواظ لهب من نار، مدهامتان سوداوان من الري، صلصال طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار. ويقال منتن يريدون به صلى، يقال صلصال كما يقال صر الباب عند الإغلاق وصرصر مثل كبكبته، يعني هذا اشتقاق معنى الكلمة. ويعني لغة العرب كل كلمة من الكلمات تدل على سبب من أسباب اشتقاقها. فلو أن الناس فهموا معاني الكلمات لوجدوا لذة في تعاملهم مع هذه اللغة العظيمة التي جعل الله تعلمها فرضا على كل مسلم. لأن كل إنسان لابد أن يتعلم من كلام العرب ما يفهم به كلام الله وما يفهم به كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فاكهة ونخل ورمان، وقال بعضهم ليس الرمان والنخل بفاكهة. طبعا بعضهم قال بأن البخاري يريد بالبعض هنا أبو حنيفة رحمة الله عليه، وأبو حنيفة نعم قال بأن النخل والرمان لا يسمى فاكهة لأنه عطف فاكهة ونخل ورمان، وقال بأن العرب لا تعطف الشيء على مثله. فعند أبي حنيفة أن من حلف أنه لا يأكل فاكهة فأكل رمان أو رطب أنه لا يحلف. لكن هل البخاري يعني بهذا أبو حنيفة أم لا؟ نعم صحيح البخاري يعني رد على أبي حنيفة في مواطن عديدة، لكن في هذا الموطن لم يرد بذلك أبا حنيفة كما قال ابن الملقن. ابن الملقن يقول أراد بهذا أبا حنيفة، والكرماني قال ربما أنه أراد أبا حنيفة، لكن الصواب هو لم يرد هذا، لأن هذا الكلام هو كلام الفراء نقله البخاري بنصه. ويعني ما ذهب إليه أبو حنيفة في هذا باعتبار أن العرب لا تعطف الشيء على نفسه، لأن وقال بأن العطف يقتضي المغايرة، لكن العرب أيضا تعطف الخاص على العام لأهمية الخاص كما قال رب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهذا من عطف الخاص على العام لشرف الخاص. وهذا وارد، نحن الآن لما نخرج حديث نقول لم أجده في الكتب الستة ولا في الصحيحين، فأنا لما عرضت الصحيحين على الكتب الستة الصحيحين داخل في الكتب الستة، لكن لما ذكرت هذا الشيء من أجل لأبين أهمية ومكانة الصحيحين. فهنا نقل البخاري عن فراء قال وقال بعضهم ليس الرمان والنخل بالفاكهة، قال وأما العرب فإنها تعهدها فاكهة. نعم هي فاكهة لأن الناس يتفكهون بالتمر فهو فاكهة وغذاء، وأما الرمان فهو أيضا فاكهة ودواء. العرب تتداوى لحد هذه اللحظة من لديه شيء في معدته تتداوى به، ويروى عن علي أنه قال كل الرمان بشحمه فإنه دباغ للمعدة، وهذا وارد يعني أنه فعلا دباغ للمعدة. قوت معلوم هو الرطب، الرطب نعم الناس يتفكرون به، ولذلك رخص بالعرايا لأن الناس يحتاجون التفكه بالرطب. يعني بيع التمر بالتمر لابد أن يكون ماذا؟ يدا بيد ووزنا بوزن. لكن بقضية الرطب الناس عندهم تمر، تمر يابس، لكن شو يحتاج؟ يحتاج الرطب، فرخص لهم بالعرايا لحاجة الناس إلى التفكه بالرطب. ثم ساق قال كقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طبعا هذا كله كلام فراء البخاري من ميزاته أنه ينقذ القضية اللغوية وما أشبه ذلك من أهل الاختصاص، فأمرهم بالمحافظة على كل الصلوات، ثم أعاد العصر تشديدا لها يعيد شرف هذه الصلاة، ولا سيما أن الناس قد ينشغلون بالبيع والضرب وما أشبه ذلك. ولكن الآن تجد أقل صلاة يصليها الناس هذه الأيام صلاة العصر، يعني ربما صلاة الفجر يصلون أكثر من صلاة العصر بسبب الحر، وأيضا قد ينشغلون بعض الأماكن بالأسواق وما أشبه ذلك. فحينما أكد عليها لشرفها، وطبعا جاءت النصوص عديدة في هذا، من ترك العصر فقد حبط عمله. نعم لا شك أن أضرب باعتبار فاكهة وقوت وأيضا فاكهة ودواء، كما أعيد النخل والرمان ومثلها. يعني حتى العرب تسمي يعني بعض محاسن مرض الرمان. صحيح شيخ عليكم السلام وبركاته. فكل يعني إشارة إلى أهمية هذه الفاكهة عليكم السلام وبركاته. قال ومثلها ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ثم قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، وقد ذكرهم في أول قوله من في السماوات ومن في الأرض. يا إبراهيم الأكراسي بالغرفة والبيج جهز خاف حد يأتي لاحقا. وقال غيره أفنان أقصان وجن الجنتين دان ما يجتنى قريب. وقال الحسن اللي هو الحسن البصري فبأي آلاء أي نعمه. وقال قتادة ربكما يعني الجن والإنس. وقال أبو الدرداء كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وهذا هو التفسير الصحيح. طبعا ما يشاع عند بعض المتصوف في قضية أن واعظا كان يعظ الناس، فأتاه رجل سأله ما شأن ربك هذا اليوم؟ فتلكأ ثم بات مغموما، ثم رأى في المنام. هذه القصة من القصص المكذوبة غير حقيقية. وقال ابن عباس: برزخ حاجز الأنام، الخلق نضاختان فياضتان، ذو الجلال ذو العظمة. فالله سبحانه وتعالى ذو العظمة الكاملة المطلقة، عظمة أسمائه وعظمة صفاته وعظمة إحسانه إلى مخلوقه. ولكن نحن نحمد الله سبحانه وتعالى في الصلاة مرات عديدة لأن الله سبحانه وتعالى اجتمعت له هذه الصفات، صفات الجلال والجمال، وأيضا عظيم الإحسان وعظيم المنة وعظيم الأفعال. وقال غيره: مارج خالص من النار، يقال مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض، مرج أمر الناس. طبعا هاي مريج في سورة قاف أي ملتبس، وانت قد تخرج من هنا في ليلة من الليالي أو عصية ناظرة وتجد الناس ما بين مدخن وما بين ناظرا إلى محرم، تستذكر أن الناس في أمر مريج. مرج اختلط البحران من مرج دابتك تركتها سنفرغ لكم. طبعا الله سبحانه وتعالى يخاطب الخلق بما يفهمه وبالأمثال التي اعتادوا عليها. فأنت حينما تتوعد إنسان تقول لهم سأفرغ لك أو أفرغ لك يوما من الدهر، فربنا يقول سنفرغ لكم أيها الثقلان. وإلا فربنا جل شأنه لا يشغله شيء عن شيء، لكن الله يخاطب الخلق بما يستوعبه. سنحاسبكم، لا يشغله شيء عن شيء، وهو معروف في كلام العرب، يقال لأتفرغن لك وما به شغل، يقول لأخذنك على غضتك. طبعا هذا حتى مثل عند الناس، قول أوعدك بالوعد واسبيك يا كمون، فأيضا قضية التوعد فيها تخويف وتهديد وتشديد. ثم قال البخاري: باب ومن دونهما جنتان. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود توفي عام 23 و200. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي توفي عام 87 و100. قال: حدثنا أبو عمران الجوني اللي هو عبد الملك بن حبيب توفي عام 28 و100. عن أبي بشر بن عبد الله بن قيس توفي عام 6 و100. عن أبيه اللي هو عبد الله بن قيس، ما هي كنيته؟ أبو موسى الأشعري الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود، والنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يسمع القرآن منه، فقال له: عليك أقرأ وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فهذه سنة، سنة الاستماع إلى القرآن سنة ينبغي على الإنسان أن لا يدعها، اللي هو رحمة من أعظم رحمات الله كما في مطلع سورة الرحمن. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. ثم قال: باب حور مقصورات في الخيام. فإن مقصورات في الخيام، طبعا هذا فيه يعني دلال على يعني خطأ الناس في قضية توظيف المرأة، وأن المرأة واجبها أن تمكث في البيت مدرسة لأبنائها ومعلمة لهم. المرأة لها خصائص عظيمة، والرجل أيضا خصائص، ولذلك لما المرأة تأتي لتأخذ خصائص الرجل قد ارتكبت خطأ كبيرا، ولذا لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وكل له خصيصة، فالمرأة لها خصيصة ووظيفة عظيمة، لو اجتمع الرجال جميعا على أن يقوموا بهذه الوظيفة لا يقومون بها. وهنا هذه الحور واسعات الأعين في الجنة مقصورات في الخيام، يعني إشارة لأن نساء الدنيا واجبهن البيوت وليس ما يحصل الآن عند كثير من الناس. هذا الأصل نحن نتحدث عن الأصل. نعم، قضية الطيبات. نعم، احنا هل أسأل الآن اللاتي يخرجن، يعني انظر إلى جامعة الأنبار يدخلها قرابة 10,000 فكلهن مدرسات طبيبات مهندسات. هذا أسأل المهندس بل تتخرج مهندسة وتذهب بالشركة وبالعمل، تجلس فقط في غرفة تأكل الحرام وتأخذ الإفادة الحرام. هذا الأمر، فأنت لا تنظر إلى جزئية مشروعة حتى تعبر عليها آلاف الجزئيات المحرمة. الآن يعني راجع في مدينة الطب وأنظر كيف أن المرأة مبتذلة مهانة تتفكر وتضحك وتختلط وتختلي مع الأجانب. فربنا قال كيف حينما قال حور مقصورات في الخيام، لسه ابن القرآن واجب المرأة في البيت في تربية الأبناء في تعليم باكر. ثم قال هنا طبعا قضية المقصورات أي قاصرات للطرف هنا، ويقصرن أطراف أزواجهن لما تكون هذه جميلة ومتكملة وخاصة له ليست لغيرهم، يعني هذه مقصورة. ولا تنسى القصر يعني مقصورات أي محبوسات في البيوت، ولا تنسى القصر سمي قصرا لأن صاحبه يحبس فيه، فأنت لما تصير داخل القصر كأنك محبوس فيه. وقال ابن عباس حور سود الحدق، وقال مجاهد مقصورات محبوسات قصر طرفهن وأنفسهن على أزواجهن، يعني هن طرفهن قاصر على أزواجهن وأيضا أزواجهن يعني جمالهن وتفرغهن للأزواج، يعني الأزواج أيضا يقصرون طرفهم عليهن قاصرات لا يبغين غير أزواجهن، يعني هذه مكتفية ومتنعمة. والإنسان حينما يكتفي بما أنعم الله عليه هذه من النعم العظيمة، ولما يبقى الإنسان يلهث وراء الشهوات وراء سكر الشهوات ويريد أن يعطي نفسه يعيش حياة الشقاء. نعم. يعني أصحاب الجنة منازل ودرجات، أهل الجنة ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، أهل الجنة ينظرون إلى الله تعالى. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن مثنى في عام 52 و200، قال حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد في عام 87 و100، قال حدثنا أبو عمران الجوني تقدم قبل قليل عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. ثم قال وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. ثم قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هذه من رواية أبي ذر ذكر التسمية قبيل السور، أما بقية الرواة لم يذكر البسملة. ورواية أبي ذر هي أفضل الرواة، يروي عن الحموي والمستملي والكشميهني سورة الواقعة. وقال مجاهد رجت زلزلت بست فتتت ولتت كما يلت السويق المخضود الموقر حملا، ويقال أيضا لا شوك له منضود الموز، والعرب والعرب المحببات لأزواجهن ثل أمة يحموم دخان أسود يصرون يديمون الهيم الإبل الظمأ. طبعا يظهر أن هناك مرض السكر أيضا يصيب الإبل فتشرب هذه شربا ولا يذهب ظمأها. لمغرمون لملزمون فروح جنة ورخاء وريحان الرزق. ولكن أحد المؤلفين ألف تفسير عندنا هنا اسمه حدائق الروح والريحان. وننشئكم في أي خلق نشاء. وقال غيره تفكهون تعجبون عربا مثقلة واحدها عروب مثل صبور وصبر، يسميها أهل مكة العربة وأهل المدينة الغنجة وأهل العراق الشكلة. وقال في خافضة أي لقوم إلى النار، رافعة إلى الجنة، موضونة منسوجة، ومنه وضين الناقة والكوب. طبعا الكتاب كتاب حديث، لكن البخاري يأتي بهذه الألفاظ لأنه لا بد للإنسان أن يتعرف على معاني الكتاب. وعيب على المسلم أنه يقرأ كلام الله ويستمع على كلام الله وهو لا يفهم هذه المعاني. والطبري في تفسيره يقول إني لأعجب ممن يقرأ كتاب الله كيف يرتد به وهو لا يفهم معناه. والكوب لا أذان له ولا عروة، والأباريق لوات الآذان والعرى، مسكوب جار وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض مترفين متمتعين. ما تمنون هي النقصة في أرحام النساء. شوف البشر لو اجتمعوا لا يستطيعون أن يخلقوا هذه النقصة للمقوين للمسافرين. والقي الفقر بمواقع النجوم بمحكم القرآن، ويقال بمسقط النجوم إذا سقطنا ومواقع وموقع واحد. مدهنون مكذبون، مثل لو تدهن فيدهنون. طبعا قضية الثبات على الدين من أهم ما يتصف به المؤمن في حياته، وقضية المداهنة قضية من أخطر قضايا الإنسان وعلامة شقاء الإنسان. يعني بالإهداء إن شاء الله حيات عيونها بسرعة. الإبل لا يعني هو صفة شرب الإبل الهيم. لا هو الإبل تشرب، لكن هاي اللي عندها مرض، اللي عندها مرض يعني أيضا غدة البنكرياس إذا وقف عندها صار تشرب، تشرب هذه ولا ترى كصاحب السكر يشرب ولا يرى. لا هو المطلوب بها الإبل ويصاب. دكتور عمر عندك معلومة عن هذا المرض ما يصاب به الإبل؟ فسلام لك أي مسلم لك، إنك من أصحاب اليمين. وألغيت إن وهو معناها كما تقول أنت مصدق مسافر عن قليل، إذا كان قد قال إني مسافر عن قليل. وقد يكون كالدعاء له كقولك فسقيا من الرجال إن رفعت السلام، فهو من الدعاء. تورون تستخرجون، أوريت أوقدت لغوا باطلا تأثيما كذبا. ثم بوب لهذا فقال باب وظل ممدود، فساق في ذلك حديثا اللي هو من تفسير السنة بالقرآن، وهو أحد أنواع التفسير. فقال حدثنا علي بن عبد الله وعلي بن المديني شيخ الإمام البخاري، قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة اللي هو من أعلم الناس بالقرآن، وهو له تفسير، له تفسير وتفسيره يعني اعتمده أهل العلم. عن أبي الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان المتوفى 31 و100، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، وهذا من صح الأسانيد. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة صح الثلاثة، لا سيما من رواية سفيان عن وعن سفيان علي بن المديني. فهذا السند هو كابر عن كابر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، ما من صيغ الرفل، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، ما يأتي بها الراوي يعني إما من باب الاختصار أو أنه نسي اللفظة التي قالها الراوي. قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام. طبعا ليس ظل الشمس، لأنه لا شمس في الجنة، لكن هذه ظل يخلقه الله سبحانه وتعالى لا يقطعها، وهذا ظل لا يزول، ليس كهذا الظل الذي الآن يزول بزوال الشمس. واقرأوا إن شئتم ظل ممدود. أكمل لا يفهم ويريد أن يخبث مثل هذا المجرم المصري جمال البنا، يعني يأتي لهذا الحديث ويحاول أن يضعفه ويقول لا شمس هناك فكيف يكون ظل. نقول هذا الظل ليس هو ظل، بل هذا ظل يخلقه الله. وبعض العلماء من التائمين قال هو ظل العرش. بعد هذا الشيء يكوران في النار، الشمس والقمر ثوران مكوران في النار، وفي رواية ثوران عقيران في النار. نعم. اي نعم. ايش بالحديث؟ اي يعني هو معناها ظل يخلقه الله، او انه ظل العرش كما قاله بعض التابعين. نعم. وليس المقصود بظل الشمس الظل الذي يذهب، بس ظل الشمس يذهب، يوجد الظل ثم يذهب هذا الظل. أما هذا يعني ظل ممدود، فالحديث جاء في تفسير الآية، والآية تفهم معنى الحديث. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحديد. وقال مجاهد اللي هو ابن جبر المكي المفسر الكبير جعلكم مستخلفين، أي معمرين فيه من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى. ومنافع للناس جنة وسلاح، هاي المنافع اللي هي جنة أي وقاية وستر يستثر بها الإنسان في القتال، الجنة. مولاكم أولى بكم لئلا يعلم أهل الكتاب، ليعلم أهل الكتاب، يقال الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما، انظرونا انتظرونا. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة المجادلة، وقال مجاهد يحادون يشاقون الله كبتوا أخذوا من الخزي استحوذ غلبا. ثم قال سورة الحشر الجلاء من أرض إلى أرض، وذلك الآن موجودة يعني قد تحصل مشكلة بين الناس يصطلحون على عقوبة، فمن ضمن العقوبة أن يجلى الجاني. ثم قال باب حدثنا محمد بن عبد الرحيم اللي هو الملقب بصاعقة أحد شيوخ البخاري، حدثنا سعيد بن سليمان توفي عام 25 و200، رغم هذا السنة فيه نزول، حدثنا هشيم له هشيم بن بشير توفي عام 83 و100 وهو مدلس وقد صرح بالسماع هنا. قال أخبرنا أبو بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية المتوفى عام 25 و100، عن سعيد بن جبير التابعي الجليل الذي جمع علوما عدة وكان قدوة للناس بالخير والصبر وكان صاحب دعوة مستجابة توفي عام 94. قال قلت لابن عباس سورة التوبة، قال التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل، فهي فضحة المنافقين ومنهم ومنهم. طبعا هنا لم يذكروا بأسمائهم إنما ذكروا منهم حتى يبقى هذا الوصف لكل من اتصف بهذه الصفات إلى يوم القيامة، حتى ظنوا أنها لم تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. طبعا كانت تنزل أشياء، حتى عمر بن الخطاب تقدم لما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم خشي أنه ينزل فيها قرآن. قال قلت سورة الأنفاق، قال نزلت في بدر. طبعا ابن عباس من أعلم الناس بالكتاب وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء. قال قلت سورة الحشر، قال نزلت في بني النضير، يعني ابن عباس طبعا كره أن يقال لها سورة الحشر حتى لا يظن الناس أن الحشر هو حشر، حشر المحشر، فكان يسميها سورة بني النضير. ثم قال البخاري حدثنا الحسن بن مدرك، حدثنا يحيى بن حماد توفي عام 15 و200، يحيى بن حماد. قال أخبرنا أبو عوان هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري المتوفى عام 76 و100، عن أبي بشر اللي هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية. من منكم يعرف كيف مات أبو بشر؟ إيه أحسنت، مات وهو ساجد خلف المقام، عن سعيد اللي هو هذا سعيد بن جبير السابق وهو تلميذ لابن عباس. قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر، قال قل سورة النضر، يعني ما أراد الناس أن الناس يتوهمون في هذه التسمية، ولذلك تسمية سور القرآن ليست توقيفية على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم قال باب ما قطعتم من لينة أي نخلة لم تكن عجوة أو برنية، حدثنا قتيبة هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني. طبعا البخاري لم يكثر عن قتيبة كما أكثر عنه الترمذي والنسائي. قال حدثنا ليث هو الليث بن سعد. طبعا قتيبة عاش طويلا، يعني عاش 91 سنة، ولد عام 49 و100 وتوفي عام 40 و200، فالتقى بالكبار مثل ليث بن سعد. ليث بن سعد توفي عام 75، يعني كان عمر قتيبة 26 سنة. وروى عن عبد الله بن لهيعة قتيبة سمع من عبد الله بن وهب المقرئ، ثم بعد هذا الشيء رحل إلى عبد الله بن لهيعة المتوفى عام 76 و100، حتى بعضهم قال من يصبر على ما صبر عليه أبو عبد الرحمن اللي هو النسائي، كان لديه حديث عبد الله بن لهيعة حديثا حديثا فتره، لأنه حمله من قتيبة، لأن النسائي ذهب إلى قتيبة ومكث عنده في منزله سنة وشهرين يحمل عنه العلم، وكان له من العمر 15 سنة، وهذا دأب السلف، كان إذا رأوا صبيا نبيا اهتموا به. يقول سفيان الثوري كنا إذا رأينا غلاما نبيا ألقينا عليه شباكنا فلا يخرج إلا وقد صار عالما. ولذلك على أهل الأسر أن يهتموا بأبنائهم، ولا سيما من له يعني ذكاء لا بد من أن يعتنى به، لأن هذا رصيد من رصيد الأمة. وقد ضيعت ما وصلت إليه. جد رقم نعم النافع، نافع بن عبد الله المدني مولى بن عمر توفي عام 17 و100، أن ابن عمر توفي عام 73، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم قال باب قوله: ما أفاء الله على رسوله. والله أنا ما ضابط لي نخلة مشترى من نخلة، وحتى نخلة نعم يعني هي لينة هنا نكرة في سياق النبي. حقيقة لا أعرف التفصيل هذا، لا أضبطه. نعم ما أفاء الله على رسوله. نعم حدثنا علي بن عبد الله بن المديني، حدثنا سفيان اللي هو ابن عيينة غير مرة. طبعا هذا من جودة علي بن المديني، علي بن المديني وغيره من السلف يعني كانوا لا يسمعون الحديث مرة واحدة. يقول حماد بن زيد: لا أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، فإن شعبة كان يسمع عليكم السلام، فإن شعبة كان يسمع من الراوي مرارا. فشوفنا علي بن المديني يسمع من سفيان مرات عديدة. عن عمرو اللي هو عمرو بن دينار متوفى عام 26 و100، عن الزهري بن محمد بن شهاب الزهري متوفى عام 24 و100، عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه لخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. ثم قال باب: وما آتاكم الرسول فخذوه. هذا طبعا من الأدلة على قضية العمل بالسنة النبوية. ثم قال: حدثنا محمد بن يوسف اللي هو الفريابي توفي عام 210 و200، هذا من أقدم شيوخ البخاري. قال: حدثنا سفيان، وهذا سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة توفي عام 61 و100، عن منصور وهو منصور بن المعتمر توفي عام 230 و100، عن إبراهيم اللي هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخع توفي عام 96، عن علقمة وهو ابن قيس توفي عام 62، عن عبد الله اللي هو عبد الله ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات. يا الواشمة التي توشم، والمتوشمة التي تطلب أن يوشم لها، والوشم معروف، والمتنمصات اللي هي تنمص الحواجب، والمتفلجات وهي التي تفرق بين أسنانها من أجل الحسن، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. طبعا أيضا فيه تغيير لخلق الله، وفيه عدم الرضا بالقضاء، وهذا أمر لا بد أن لا يخفى علينا، قضية الرضا بالقضاء. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، هذه بلغها حديث عبد الله بن مسعود أنه لعن. وهذا شوف يعني ابن مسعود يعني هذا أصل الكلام كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا قاله، فالصحابي يعني يسمع كلام النبي يرويه من باب الرواية ويأتي به من باب الفتية والعلم ونشر العلم. لما بلغها هذا من باب نشر العلم، فكان الصحابة ينشر بعضهم بعضا عن بعض ما تعلمون. فهذه أم يعقوب بلغها هذا، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت، أنت لعنت هذا الشيء. فهذه المرأة استنكرت هذا الأمر، فقال: وما لي ألعن، وما لي عندك ألعن ولا ألعن، أي هذا خطأ هنا طباعي، وما لي لا ألعن، الصواب وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. يعني قال خلص، ما دام أن هو هنا ابن مسعود لم يلعن شخصا محددا، إنما لعن من يفعل هذا الفعل. فقالت هذه المرأة كانت حصيفة، قالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، أي المصحف من بدايته إلى نهايته، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، فما وجدت فيه ما تقول. لم أجد هذا الشيء الذي تقول. قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتي. يعني هنا عبد الله بن مسعود أراد أن يعلمها تعليم بطريقة ذكية. شلون السلام كثير من الناس يسأل على المؤخر، شخص أتى يوم أمس يسأل يقول المؤخر علي زكاة من مثل علي من على الزوج أو على الزوجة؟ قال لا على الزوج. يعني شلون هو عنده 10 ملايين مسجل 20 مليون مثقال، يعني يدفع مال 20 مليون. فأيضا يعني القضية تحتاج إلى فالطريقة حسنة في تعليم الآخرين. فهنا عبد الله بن مسعود حينما ردت عليه هذه المرأة بذكاء أيضا أراد أن يفيدها فائدة وأن يذكرها بقضية ضرورة تدبر الكتاب وفهم الكتاب. قال لئن كنت قرأتيه، يعني لئن كنت قرأتيه قراءة دارس، قراءة المتأني، قراءة التدبر، قراءة فهم وتتبع المعاني، وجدتيه. ثم بين لها هذا، قال أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بس بعض الناس والعياذ بالله يعني يجحد السنة، تأتيه بقضية فيها حديث، يقول لا تأتيني بحديث، تأتيني ب... أنا أتناقش مع شخص إمام خطيب هنا يحمل رسالة دكتوراه يدرس الناس، فناظرت في قضية أتيته بآية من كتاب، قال لا تأتيني بالقرآن والعياذ بالله. فشوف قد يصل بالإنسان التجرؤ على الله سبحانه وتعالى حتى يرد السنة، بل قد يتبعها حتى يرد القرآن والعياذ بالله. قالت بلى، هي قرأتها لكن لم تدرك معناها التام. قال فإنه قد نهى عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. قالت فإني أرى أهلك يفعلون، يعني هنا هذه المرأة يعني غلبتها طبيعتها واتهمت زينب زوجة عبد الله بن مسعود بأنها كانت تفعل الوشم. فإني أرى أهلك يفعلونه. قالت فاذهبي فانظر، روح باب علي هلال. فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا، يعني كان كلامها غير طبعا. بعض الشرح قال ربما رأتها سابقا ثم ابن مسعود نهاها عن هذا، غير صحيح هذا الشيء، لأن قضية الوشم قضية تأخر ولا تذهب بيسر. فلم ترى من حاجتها شيئا، فقال لو كانت كذلك ما جامعتنا، يعني ما اجتمعنا في بيت واحد. وهذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يعني لا يجالسون من يمكث على معصية. والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد كتاب في هذا سماه هجر المبتدع، يعني نقل فيه نصوص كيف أن كان السلف حريصون على هجر من يقيم على معصية. ولذلك من منهج أهل السنة والجماعة عدم توقير أهل البدع. ثم قال البخاري حدثنا علي اللي هو ابن المديني. نعم. هو النص صريح يقول للحسن، يعني واحد يفرق بين ليس تفلج، هو التفلج قضية الفرق، حتى قضية تكون تثير الشهرة. أي برد الأسنان يعني تجعل فتحات فيما بينها. فهنا علي بن المديني يقول حدثنا عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن مهد المتوفى عام 98 و100، عن سفيان وهو الثوري توفي عام 61 و100. شوف يعني ابن المديني لما يروي عن ابن عيينة مباشرة، لكن لما يروي عن الثوري يروي بواسطة. قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقم عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة، فقال سمعته من امرأة يقال لها أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. نعم، يعني هذا ساق طريقا آخر لهذا الحديث من باب التقوية. لا منصور بن المعتمر تقدم عندنا، هذا مصير المعتمر عن إبراهيم عن علقم عن عبد الله. معلوم معلوم سيدي، عندنا مرة هنا فصلينا هاي الرواية، هو هاي الرواية الأشهر هاي اللي عندك. لكن احنا اخترنا هذه اللفظة لحاجة ذات جو الأشهر أخوي. شيخ أمجد حميد فهم القضية وابتسم لها. ثم قال: باب الذين تبوأوا الدار والإيمان. قال البخاري: حدثنا أحمد بن يونس اللي هو المصري توفي عام 27 و200. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش: شيخ إبراهيم تجلبت الماء للقوم ولم تجلب لي ماء يا بني. أحسنت. حدثنا أبو بكر اللي هو بن عياش. ماذا يسمى أبو بكر بن عياش عند غيرنا؟ يقال له ماذا شيخ دكتور عمر؟ أبو بكر بن عياش ماذا يقال له؟ طبعا هو اسمه كنيته، اسمه أبو بكر وكنيته أبو بكر، وهو يقال له شعبة الراوي عن عاصم اللي هو رفيق حفص بن سليمان. وهذا أبو بكر بن عياش، وقصة توبته معروفة، يعني قصة صلاحي أنها نصيحة لشيخ حينما قاله: قل أذكر أن كنت غلام، فقال لي: شيخ خلص رقبتك في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. هذه في طبعة ابن كثير من جامع علوم الحكم صفحة 510. فبقيت هذه ويعمل، ولكن أحيانا الصغير تنفعه النصيحة. طبعا قال لابنه: قال له يا أبوي لا تأصل لها في هذا البيت، فقد ختمت فيه القرآن 12,000 ختم، يعني ختم القرآن 12,000 ختم. هو أورث من اسمه كنيته ويلقب كلمة شعبة، ليس اسما إنما هو لقب. نعم. توفي عام 93 و100. عن حسين اللي هو حسين بن عبد الرحمن السلمي توفي عام 36 و100. عن عمرو بن ميمون توفي عام 74. قال عمر رضي الله عنه: أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم، وأوصي الخليفة بالأنصار. طبعا قضية الوصية قضية مهمة جدا، يعني والدتي الآن مريضة وقد أملت وصيتها وأوصت أبنائها وأبناء أبنائها ومن يأتي من بعدهم إلى يوم الدين بتقوى الله وطاعته. فقضية الوصية من القضايا التي ينتفع بها الإنسان حينما يودع في الأرض. الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل. طبعا الله وصى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أيضا الناس، وأبو بكر أوصى وعمر أوصى وعثمان. هذه قضية وصية قضية مهمة جدا. وشوف الآن من الكتب النفيسة ابن الجوزي ألف كتاب يعني سمى فلدة الكبت بنصيحة الولد. فأنت فكر أنك تؤلف وصية لأبناء أبنائك يعني وراء 1000 سنة يطلعون عليها من نسلك. أحرص على هذا الشيء حتى أنت تفكر في أن عملك يبقى ولا ينقطع إلى يوم القيامة. هذا مقولة تقول دائما أكررها لأهميتها. يقول: عظيم الهمة لا يقنع بملء وقته بالطاعات، بل يحرص أن لا تنقطع حسناته بموته. هذا عظيم الهمة، فيفكر صلاح ابنه وابن ابنه وكذا إلى يوم القيامة. فمن كانت له هذه النية موجودة حصل على هذا الشيء. إذا تكلف قضية بوصية أو بتأليف أو بمنشور ألفه واحتفظ به وطلب من أبناء أن يبقوا إلى من بعدهم، هذه قضية حتى تكون شاهدا له عند ربها مولاه. يقول: إن عظيم الهمة لا يقنع بملء وقته بالطاعات فقط. بل يحرص أن لا تنقطع حسناته بموته. فهذا كل إنسان بينا يفكر بهذا الشيء. ولا تشوف أبو موسى لما قال: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني ينام حتى يستيقظ، هذا حريص على وقته. لا، السلف كانوا شدة من هذا، حريصون على أنه يموت ويبقى أجره. طبعا الشاطبي له مقولة يقول: طوبى لمن مات وماتت سيئاته معه. يعني بعضهم يموت لكن تبقى سيئاته الذين أضلهم من الخلق أو ترك آثارا سيئة. فالإنسان أيضا أنه يحرص على أن لا تبقى سيئاته بعده، كما أنه يحرص أن تبقى حسناته يحرص على أن لا تبقى سيئاته بعده. الله قال: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون. وربنا قال: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. نعم. هنا قال وأوصي الخليفة بالأنصار. طبعا هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، عمر يوصي بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الدار اللي هي المدينة النبوية، أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم. ثم قال باب ويؤثرون على أنفسهم الآية، الخصاصة الفاقة، المفلحون الفائزون بالخلق. طبعا الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وهو النعيم الذي لا يزول. وذاك منادي ينادي حي على الفلاح، فمن الفلاح الصلاة، يبقى أجرها عند الله تعالى، انتفع بها العبد يوم القيامة. الفلاح البقاء، يعني خير يبقى، ليس خيرة بس، هذا المي يذهب بس خلي شوية يبرد، قد تنتفع منه وقد، لكن لما تقدم شيء، قدم هذا الماء في سبيل الله، هذا من الفلاح، يبقى أجره وثوابه. هنا قال حي على الفلاح، عجل، يعني أسرع، هو اسم فعل أمر بمعنى أكبر، عجل. وإذا أنت لما تسمع المؤذن لما يقول حي على الصلاة، يعني عجل إلى الصلاة وأسرعوا وأقبلوا، أنت من فرد لا تقول حي، لأن هو إلها ما إلى ما هو يقول حي، بس أنت لما تجي ترد لا معنى لها، أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، طبعا هذا كنز من كنوز الجنة، وفيها معنى عظيم، لا تحول من حال إلى حال، ومن معصية إلى طاعة، ولا تحول من جلوس هنا إلى الذهاب إلى المسجد إلى أداء الطاعة إلا بقوة ومدد من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال الحسن حاجة حسدا. نعم. ثم قال البخاري حدثني يعقوب بن إبراهيم بن كثير توفي عام 250 و200، قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي توفي عام 100 و200، قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا أبو حازم اللي هو سلمان مولى عزة في عام 100، عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيء. شوف هذا كان بيت النبوة، كان متوكلا على الله تعالى، يعني أحيانا يبيتون طاويل ليس لديهم شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله، يعني الإنسان لما يعمل عمل صالح يبتغي بذلك رحمة الله سبحانه وتعالى، لا يوجد شيء أفضل من رحمة الله سبحانه وتعالى. فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فذهب إلى أهله فقال لامرأته ضيف رسول الله، يعني هذا ضيف رسول الله، أكرمي مثواه، لا تدخليه شيئا، مش عندك شيء قد منه. قالت والله ما عندي إلا قوت الصبية، قوت يسير لا يكفي إلا للصبيان. قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي حتى لا يبكون حينما يرون طعامهم قد أكل، فأطفئ السراجة ونطوي بطوننا الليلة، لأن احنا خلي مناكب هذا معنا. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة. طبعا هذه رواية بالشك، لكن جاءت عند مسلم من غير شك، لقد عجب الله. أين عمر ضرح الأنصاري؟ فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم لأي عجبة. وهنا يعني احنا لما تجينا رواية بها شرك نذهب إلى رواية ليس فيها شرك، فحتى نقطع اليقين بالشرك. خمس سنين والله أنت أفضل، أنا لا أعرف، بس هذا غير أبو حازم اللي يروي عن سهل بن سهل الساعدي، هذا غيره. بسم الله الرحمن الرحيم سورة الممتحنة. وقال مجاهد، طبعا هذا اللي يقول كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، كلمة من غاية الكلمات النفيسة. سورة الممتحنة. وقال مجاهد لا تجعلنا فتنة لا تعذبنا بأيديهم فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. بعصم الكوافر أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفراق نسائهم كن كوافر بمكة، يعني كان الكافر أمر بمفارقتها، ومن أسلمت بقيت عنده. ثم قال باب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قضية الولاء والبراء من قضايا العقيدة المهمة التي ينبغي أن لا يغفل عنها الإنسان، وأن يجعل محبته لله ومن أحبه الله. ثم قال البخاري حدثنا الحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير الحميدي صاحب المسند، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال حدثنا عمرو بن دينار، ويرد هذا كثيرا الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار، قال حدثنا الحسن بن محمد بن علي قال من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء مع محبتهم لهم محبة خاصة فلا ينكر فضل أهل البيت أحد، أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة، يعني امرأة تركب على هودج معها كتاب. طبعا هذه من إمارات النبوة أن جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فخذوه منها فذهبنا تعادى بنا خيل، أي تسير بهم الخيل، حتى أتينا الروضة، هذا المكان اللي هو بين مكة والمدينة، فإذا نحن بالضعينة طبعا إذا فجائية، فقلنا أخرج الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. طبعا الإنسان لابد يكون قويا مع الحق، ومن لم يكن قويا في طلب الحق أو في الدفاع عن الحق ربما يخذل الحق تحت يدي، فعلي بن أبي طالب كان قويا بهذا وذهب بشجاعة وبشهامة. وهناك مثل يقول السيف عند الجبان عثرة عند الهرب، فالإنسان لابد يكون قويا يدافع عن الحق وينافح عنهم. فهو عند علم من النبي صلى الله عليه وسلم أن معها كتاب ما بيها مجال، لابد كتاب كتاب حتى ولو جردت من الثياب، فأخرجته من عقاصها وهو الشعر المفتوح على إبراهيم ادهقها ماء، فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رحيم ويستخدم الرحمة في التعامل، قال لا تعجل علي يا رسول الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجل عليه، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، يعني كنت شخص ملصق بهم وليس من أهل قريش الأصليين، وهذا معلوم، يعني صفوان بن أمية يقول لا أني ربني رجل من قريش أحب إلي من أن ربني رجل من ثقيف، فهذا رجل ليس، فكان يتمنى أن تكون له يد معهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم اللي هناك وأموالهم بمكة، فأحببت إذا فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا. بين له أنه صاحب ثابت على العقيدة ثابت على الولاء لله والرسول، لكنه اجتهد واجتهاده كان فيه خطأ ولا اقتدادا عن دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حسن تعليمه وحسن تعامله مع بقية الصحابة قال بين أنه قد صدق في هذا، فقال عمر دعني يا رسول الله فأضرب عنقه، فقال إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل هناك خصوصية في عدم إقامة الحد عليه، أول اجتهاده، وثاني أهل بدر لهم ميزة خاصة، فأفضل الصحابة أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني معناه هذا طبعا خطاب تشريف وتكريم من عند الله أن هؤلاء يوفقون للتوبة والعمل الصالح، حتى أنه لو أن أحدهم ارتكب خطأ كما ارتكب حاطب فإنه يوفق للتوبة ولا يختم له بعمل سيء، هذا معنى الحديث. قال عمرو ونزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، أيضا الآيات نزلت في قضية وجوب موالاة المؤمنين وعدم موالاة أعداء الدين. قال لا أدري الآية في الحديث أو قول عمرو، طبعا هذا الكلام هو من كلام سفيان بن عيينة. ثم قال حدثنا علي هذا البخاري، قيل لسفيان في هذا فنزلت لا تتخذوا عدوي، قال سفيان هذا في حديث الناس حفظته من عمرو ما تركت منه حرفا وما أرى أحدا حفظه غيري. طبعا سفيان لا شك أن سفيان من أثقل الناس وأحفظهم، وهو مقدم في عمرو، أيضا هو مقدم في عمرو ابن دينار. وهناك قصة في يعني تبكيره في طلب الحديث وسماعه من عمرو ابن دينار، ذكرها الخطيب البغدادي في كتاب الجامع، لكن الذهبي في السير يشكك فيها، يقول ثابت أن سفيان بن عيينة لم يسمع من عمرو إلا ولعمر إلا ولسفيان 16 سنة. ثم قال باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. قال البخاري حدثنا إسحاق وهو ابن منصور بن مهرام الجوزج توفي 51 و200. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم توفي 80 و200. قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب اللي هو محمد بن عبد الله بن مسلم عم الزهري توفي 57 و100. عن عمه اللي هو الزهري 24 و100. قال أخبرني عروة عروة بن الزبير أحد من دارت عليهم السنة، ونقل عن سيدة عائشة خالته علما كثيرا أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما ولا والله. شوفونا لما طبعا بيعة القتال باليد وبيعة النساء بالكلام فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أصافح النساء وإنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. ثم أشار البخاري إلى المتابعات، وهذه صنعة حقيقة الناس لا تدرك أهمية صناعة الحديث في صحيح البخاري. قال تابعه يونس ومعمر اللي هو ابن أخي ابن شهاب، طبعا ابن أخي ابن شهاب ليس بمرتبة يونس ومعمر وابن عيينة وغيرهم ومالك. فقال تابعه يونس ومعمر وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، وقال إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة وعمرة، يعني هذه هناك من أضاف شيخا آخر للزهري اللي هو هي عمرة مع عروة. فالبخاري حينما يسوق المتابعات لا يسوقها اعتبارا، إنما يسوقها حينما ترد فائدة. هل نقول الرواية الأولى خطأ والرواية هل نقول بأن إحدى الروايتين فقط؟ الجواب كلا الروايتين صواب، وأن الزهري مكثر قد حمل عن شيوخ كثير، لكنه حدث جماعة عن عروة فقط وحدث جماعة عن عروة وعمرة. ثم قال باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. حدثنا أبو معمر اللي هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسر توفي عام 24 و200. قال حدثنا عبد الوارث اللي هو عبد الوارث بن سعيد بن دكوان توفي عام 80 و100. قال حدثنا أيوب اللي هو ابن أبي تميمة السختياني عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية اللي هي نسيبة بنت كعب الأنصارية، وأصور أنها كانت طبيبة، قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا أن لا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة، يعني أنا مطلوبة فلانة من صار عندنا بالجاهلية وفائجت هذه وعددت أسعدتني، فهذا يسمى إسعاد. طبعا عند الرجال لما يتعاون يأخذ أحدهما بيساعد الآخر، فالتعامل بين النساء في هذا المنكر كان يسمى في الجاهلية في إسعادا. فهذه المرأة صادقة قالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. طبعا عند النساء النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بهذا، وحصل كلام طويل من قال هذه خاص بهذه المرأة، والصواب يقرر الحافظ بن حجر يقول هو كان مباحا ثم مكروها ثم حرا، ولعل التدرج هذا هو الصواب. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي المتوفى عام 29 و200. قال حدثنا وهب بن جرير اللي هو وهب بن جرير بن حازم توفي عام 6 و100. قال حدثنا أبي اللي هو جرير بن حازم توفي عام 70 و100. وهب 206 وليس 106. سبحان أبويا سجل زين أبال أنت سجل تخطي لا هو توفي 206. عن يعني جبال جرير ان نفس الطبقه جرير بن حازم وجرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي. نعم. وهذا جرير بن حازم لم يختلط اختلط لكنه لم يحدث بعد الاختلاط. عاد النبات توهم يعني جعل جرير بن عبد الحميد قد اختلط توهم بجرير بن حازم. هم كلاهما ثقة. جرير بن عبد الحميد اكثر روايه واكثر هو كلاهما ثقة. هذا جرير بن حازم. نعم. قال سمعت الزبير هو الزبير بن الخضريد عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف قال إنما هو شرط شرطه للنساء. طبعا قضية خاصة بالنساء وكأن النساء يقع منهن الذنوب فأكد في حقهن أمر آخر ولا يعصينك في معروف. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال قال قال قال, قال, قال الزهري حدثناه. يعني هذا من تقديم الصفة على الموصوف يعني هو حدثناه الزهري. يعني سفيان يقول حدثناه الزهري قال الزهري حدثناه. قال حدثني أبو إدريس هو أبو إدريس الخولاني عائد الله ابن عبد الله أنه سمع عبادة بن الصامت طبعا عبادة في عام 34 قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا وقرأ آية النساء وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية. شوف قرأ آية النساء لو قرأ الآية يعني انظر دقة علي بن المديني رحمة الله عليه. فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. طبعا الحدود كفارة لأصحابها. ولذا من زنى جاء النبي قال طهرني يا رسول الله ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ثم قال تابعه عبد الرزاق عن معمر. منو؟ أبو إدريس الخولاني عائد الله بن عبد الله ثمانين. نعم. إذا أثناء هو يستحب طبعا يستحب للإنسان أن يستر نفسه يستحب للإنسان أن يستر نفسه. لكن أنت الآن شفت شخص وقع بذنب وجيت أنت ويحق لك أن أنت ما تخبر عنه وقع بالزنا وتنوي الستر توجر على هذا الشيء من ستر مسلما ستره الله. لكن أنت وراء خمس سنين جيت بلغت عنه هنا لا تقبل شهادتك وتعاقب لأنه أنت إذا إما تركت لله واستجيت غيرت نيتك فتحاسب على هذا ولا تقبل الشهادة وإما أنه يعني شفت وضميتها ما سترت عليه وأخرت لي حد الآن فتعاقب على هذا الشيء هذا يسمى التقادم في الشهادة. إيه نعم إذا كانت هناك إذا كانت مصلحة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إذا نلوه بئس أخو العشيرة لما قال إيه إذا نلوه بئس لماذا قال بئس أخو العشيرة كان هناك مصلحة من أجل تحذير الناس. هي حسب المصلحة إذا وجدت المصلحة وجدت حسب المصلحة. طبعا المصلحة كل إنسان يقدر المصلحة الجواب لا القضية تحتاج إلى حكمة وخبرة فيستشار أهل الخبرة في أهل الخبرة في هذا. نعم. لا لا هي لا يعني شخص يعني هذه أو هذه أمره إلى الله تعالى يعني نحن لا يعني شخص وقع بذنب نقول أنه سيعاقب أمره إلى الله تعالى. الله يقبل التوبة عن عباده لكن شيخ أستاذ هل تقطع أن الله لن يعذبه؟ لا لا خلاص نقول هذا الكلام أمره إلى تعالى. نعم. نعم. هو الأصل أن الله يقبل التوبة لكن هل نجزم بقبول أن نقول فلان تاب أن الله يقبل توبته؟ أمره إلى الله تعالى. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم اللي هو صاعقة وسمي صاعقة لقب صاعقة لكثرة حفظه. حدثنا هارون بن معروف توفي عام 31 و200. حدثنا عبد الله بن وهب توفي عام 97 و100. قال وأخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال، فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، حتى فرغ من الآية كلها، ثم قال حين فرغ أنتن على ذلك. وقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها نعم يا رسول الله لا يدري الحسن منه، قال فتصدقنا. وبسط بلال ثوبه فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجمع المال والتصدق. ثم قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم سورة الصف، وقال مجاهد من أنصاري إلى الله، من يتبعني إلى الله. وقال ابن عباس مرصوص ملصق بعضه ببعض، وقال غيره بالرصاص. ثم قال باب قوله تعالى من بعد اسمه أحمد، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد فهو أحمد الناس لربه ومولاه. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع توفي عام 220 و200، قال أخبرنا الشعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء. شيخ إبراهيم قال أحمد طايق يجلب الشراب الآن. أسماء أنا محمد، هذا من أسمائه محمد، وهو الذي اجتمعت فيه صفات الخير والفضل، فسمي النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد لاجتماع صفات الخير والفضل فيه. وأنا أحمد من أسمائه لأنه أحمد الناس لربه، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر باعتبار أن الله قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأرض قد امتلأت بالكفر والظلام والضلال. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، طبعا الخلائق هنا كلهم يحشرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقضى بين العباد، فهذا المقام المحمود الذي يمدحه الخلائق بينما يشفع الشفاعة العظمى من أجل أن يقضى بين العباد. وأنا العاقب الذي هو جاء آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم فهو آخرهم وهو أفضلهم. أخشى أن أخطئ فيها. يعني الإنسان قد يتكلم بقضية يخطئ فيها يحاسب عنها، فالقضية تحتاج إلى قراءة الشرح، وأنا قد قصرت في هذا. ثم قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم سورة الجمعة باب قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وقرأ عمر فامضوا إلى ذكر الله. طبعا هذا قراءة من باب التفسير، فبعضهم كان يقرأ ويفسر للناس فتنقل ويظنها الناس قراءة وهي ليست قراءة إنما هي من باب التفسير. حدثني عبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسي قال حدثني سليمان بن بلال، طبعا سليمان بن بلال توفي عام 72 و100، عن ثور وهو ثور بن زيد الديلي توفي عام 35 و100، عن أبي الغيث وهو سالم مولى أبي مطيع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحق بهم، قال قلت من هم يا رسول الله، فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا وفينا سلمان الفارسي، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. يعني هذا معناها أن من ضمن الداخلين في هذا المعنى هو سلمان الفارس، فهو لا شك أنه رجل بحث من أجل الحقيقة وسافر ومشى وقرأ واطلع. ثم قال طبعا بعض المتشددين من الحنفية يعدوا أن هذا الحديث ورد في أبي حنيفة النعمان وهذا محض خطر. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب في عام 28 و200، قال حدثنا عبد العزيز اللي هو عبد العزيز ابن محمد ابن عبيد ابن أبي عبيد الدراوردي، طبعا البخاري لم يخرج للدراوردي أصالة إنما خرج له من باب المتابعة وأن يكون مقرونا بآخر. الدراوردي والبخاري لم يخرج له منفردا أبدا إنما خرج للمتابعة. نعم بالمتابعة أو مقرونا بآخر. ولكن شوف ساق هذه الرواية متابعة يعني تابعه سليمان بن بلال فجعل رواية الأصل سليمان بن بلال وهذه المتابعة. لكن هل يستطيع نعم لا أهل الدراوات الصغار نعم. أخبرني ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لناله رجال من هؤلاء. كما هذا اختلاف يسير باللفظ وأيضا من دقة البخاري في تحري الألفاظ. ثم قال باب وإذا رأوا تجارة. قال حدثني حفص بن عمر لو حفص بن عمر بن غياث توفي عام 25 و200. قال حدثنا خالد بن عبد الله وهو الطحان توفي عام 79 و100. قال حدثنا حسين له حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل توفي عام 36 و100. عن سالم بن أبي الجعد توفي عام 97. وعن أبي سفيان له طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله قال أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فثار الناس إلا 12 رجلا فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. طبعا هذا في حجة على الشافعية والحنابلة الذين اشترطوا في العدد 40 أو 50. نعم طلحة بن نافع الصواب أنها تنعقد بما تنعقد به الجماعة. ثم قال بسم الله أما هذا رأي وهناك 7 أقوال لأهل العلم في هذا لكن هذا صح الأقوال والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة المنافقين باب إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى لكاذبون. قال البخاري في هذا الحديث حدثنا عبد الله بن رجاء توفي عام 20 و200. قال حدثنا إسرائيل وهو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي توفي عام 61 و100. عن أبي إسحاق لها عمر بن عبد الله بن عبد الله بن ظالم توفي عام 28 و100 وقيل 26 و100. عن زيد بن أرقم توفي عام 68. قال كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا من حولك. طبعا هذا ليس من باب الآية إنما أتى بها هكذا ولو رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل من باب الرواية. فذكرت ذلك لعمي أو لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه فأصابني هم لم يصبني مثله قط فجلست في البيت فقال لي عمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك يعني أنت فعلت فعلا ليس بحسن. فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال إن الله قد صدقك يا زيد. هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم شنو عمرو بن دينار ثم أقران سيدي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله عاد ما ضرب عنا عليكم السلام ما طال الله على رسوله نعم علمنا